طيب، والميثاق هو العقد المؤكد باليمين. فهو يوثق المعاهدة، المعاهدة بكسر الهاء، الذي يوثق المعاهدة كما توثق الحبال الأيدي والأرجل، أو كما توثق الأيدي والأرجل بالحبال، وذلك للزومه. والميثاق هنا ميثاق النبوة والرسالة، الذي أمر الله به بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وغيره من أنبيائهم. وذلك تأكيدا لعهد الخلقة والفطرة، الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر وفطرهم عليه. لماذا سمي عالم الذر بهذا الاسم؟ لأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، كالنمل الصغار. وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فعاهدوه جميعا، ونحن منهم طبعا. فإن قال قائل لا نذكر، لا نذكر، فيقال قد كان ذلك ولو ما ذكرنا. مسح الله ظهر آدم، استخرج ذريته كأمثال الذر كلهم، وأشهدهم على أنفسهم، وأخذ عليهم الميثاق والعهد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا الميثاق يسميه العلماء، أو هذا العهد، عهد عالم الذر، ميثاق عالم الذر. كل البشر مفطورين على تقبل التوحيد، وأنه إذا عرض التوحيد عليهم تقبله فطرهم ولا تنفر منه، بل توافقه وتطاوع فيه، ما لم يحدث مؤثرات أخرى. فأبواه يمجسانه، يعودانه، ينصرانه، ولا الأصل تقبل فطرة الإنسان لتوحيد الله ومعرفة الله وعبادة الله وحده. هذا الذي فطر الله الناس عليه، وهذا الذي جعله مركوزا في أنفسهم وخلقتهم وفطرهم، وهذا الذي أخذ عليهم العهد والميثاق في عالم الذر، وهذا الذي أرسل الرسل ليأخذوا العهد على المرسل إليهم بهذا أن يعبدوه وحده ولا شريك له. كل قضية على هذا، خلق السماوات والأرض على هذا، ليعبد وحده ولا شريك له، كل القضية من أجل هذا، وعليها القتال والجهاد، وعليها لماذا خلق الله العباد ولماذا يحيون وعلى أي شيء يموتون وعلى أي شيء يبعثون وعلى أي شيء يحاسبون، كلها على عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، بقي بعض كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية. طبعا تقدم أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق بني إسرائيل بواسطة أنبيائه. كيف أخذ الميثاق على بني إسرائيل مباشرة؟ الجواب، أخذه بواسطة أنبيائه كموسى وغيره. ما هو مقتضى الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن بني إسرائيل تولوا إلا القليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الآية. قال: وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا قليلا منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله يقول وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخرساني نحوه. قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام، والله أعلم. طيب، يعني هذا الأثر الأخير لو أعرض عنه رحمه الله لدى مخالف للسنة يبقى رأيا شخصيا لمن فعله أو اجتهاد شخصي لكنه مخالف للنص، فإن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام. ابن أبي حاتم